الوزن الاثنان الثاني اذا كان الصادم يبقي اياما من رمضان ثم يجب ان يسرع وان يعتقد هذا اليوم يوما اخر ولا يجب ان يتم الصلاه في رمضان ونذر يتم هو لا يستجيب الا للعلم في السبيل.